بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القادياني إعداد عبد الله صالح الحموي. ونواصل القراءة تحت عنوان صلة القاديانية بالاستعمار الإنجليزي. وعندما طالب المسلمين في الهند وفي بقية البلاد الأخرى بموالاة المستعمرين والغزاة، كان ينكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقدم لنا العالم الكبير أبو الحسن الندوي في كتابه القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام، يقدم لنا الأدلة القاطعة التي ساعدت في قيام القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية. فقد أهم بريطانيا وأقلقها حركة المجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد عام 1842، وكيف ألهب شعلة الجهاد والفداء وبث روح النخوة الإسلامية والحماسة الدينية في صدور المسلمين في الربع الأول من القرن التاسع عشر المسيحي، وكيف التف حوله وحول دعاته آلاف المسلمين عانت منهم الحكومة الإنجليزية في الهند مصاعب عظيمة وكانوا موضع اهتمامها. كل ذلك رأته الحكومة الإنجليزية ودرسته وعرفت أن طبيعة المسلمين طبيعة دينية، فالدين هو الذي يثيرها، وأن المسلمين لا يأتون إلا من العقيدة والإقناع الديني وما يكون له طابع ديني. واقتنعت أخيرا بأنه لا يؤثر في المسلمين وفي اتجاههم مثلما يؤثر قيام رجل منهم باسم منصب ديني رفيع ويجمع حوله المسلمين ويخدم السياسة الإنجليزية ويؤمنهم من جهة المسلمين وغائلتهم. وفي شخص مرزا غلام أحمد القادياني الذي كان مضطرب الأفكار والعقيدة وكان طموحا إلى أن يؤسس ديانة جديدة ويكون له مسجد واسم في التاريخ مثل ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجد الإنجليز وكيلا لهم يعمل بين المسلمين لمصلحتهم. ولم يزل يتدرج في التجديد من المهدوية، ومن المهدوية إلى المسيحية، ومن المسيحية إلى النبوة، حتى تم له ما أراده الإنجليز. وقام القادياني بدوره وبما كلف به خير قيام، وحماه الإنجليز ومكنوه من نشر دعوته، وحفظ القادياني هذه اليد وعرف الفضل للإنجليز. وفي ظهوره، نعم، حفظ القادياني اليد لأسياده الإنجليز، لأنه كما يقول كان فقيرا فقدموا له الأموال الطائلة، وكان خامل الذكر لا يعرفه أحد فأعلنوا اسمه ورفعوا ذكره، وتنطمت وسائل إعلانهم بخزعبلاته وأوهامه، وكان عرضة للقتل والتنكيل به وبأسرته. ولكن القوات البريطانية كانت سامرة على حراسته، يقظة على المحافظة على حياته. وهكذا الإنسان الكنود الذي يكفر بنعمة الله ويتنكر لها ويتجه إلى عبيده يرجو على يديهم النفع ويتقي بصولتهم الضر. ولكن هؤلاء الحماة هل استطاعوا أن يحولوا بينه وبين المرض؟ وهل وقفوا بينه وبين الشيخوخة عندما هجمت عليه؟ وهل كان في مقدورهم أن يؤخروا أجله ساعة أو بعض الساعة؟ إن ذلك محال. وصدق ربي في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وهكذا فإن الجهاد الذي أقلق الإنجليز وشغل خاطرهم قد أفتى القدياني بكل صراحة ووقاحة بحرمته في عصره، وكتبه وكتاباته طافحة بذلك. والقليل من هذا الكثير أنه قال في كتابه الأربعين: لقد ألغي الجهاد في عصر المسيح المورود إلغاء بتة. وقال في الخطبة الإلهامية: لقد آن أن تفتح أبواب السماء، وقد عطل الجهاد في الأرض وتوقفت الحروب، كما جاء في الأحاديث أن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح، فيحرم الجهاد من هذا اليوم. وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم الغزو والجهاد يكون عاصيا لله ولرسوله. ولذلك أمدت هذه الحركة وهذه الفئة الحكومة الإنجليزية بخير جواسيسها وأصدقائها الأوفياء والمتطوعين الذين كانوا موضع ثقة الحكومة الإنجليزية في الهند وخارج الهند، وبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيلها بسخاء، كعبد اللطيف القادياني الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديانية وينكر على الجهاد، وخافت حكومة أفغانستان أن تقضي دعوته على عاطفة الجهاد وروح الحرية التي يمتاز به الشعب الأفغاني فقتلته. كذلك الملا عبد الحليم والملا نور علي القديان عثرت الحكومة الأفغانية عندهما على رسائل ووثائق تدل على أنهما وكيلان للحكومة الإنجليزية وأنهما يدبران مؤامرة ضد الحكومة الأفغانية، وكان جزاؤهما القتل. موقف القديانية إلى العالم الإسلامي. بقيت القديانية في عهد مؤسسها وبعده معتدلة عن جميع الحركات الوطنية وحركة التحرير والجلاء في الهند، صامتة بل شامتة لما دهم العالم الإسلامي من رزايا ونكبات على أيدي المستعمرين الأوروبيين وعلى رأسهم الإنجليز، مقتصرة على إثارة المناقشات الدينية والمباحثات حول موت المسيح وحياته ونزوله ونبوءة غلام أحمد، لا اتصال لها بالحياة العامة والمسائل الإسلامية والحركات التي كانت مظهرا للغيرة الإسلامية والشعور السياسي في هذه البلاد، دائبة على الإخلاص للحكومة الإنجليزية، حريصة على خدمة مصالحها السياسية، حتى اعتقد كثير من المفكرين والباحثين أن هذه الدعوة كانت من وحي الإنجليز ووليدة للسياسة الإنجليزية ومن رأسها. ولذلك كان الدكتور محمد إقبال مصيبا في رأيه عن المرزا غلام أحمد وجماعته في شعره الثائر، إنه يتحدث عن مقام الأولياء والعظماء، وإنما كان مريدا مخلصا للسادة الإنجليز، إنه يعتقد أن بهاء الإسلام ومجده في حياة العبودية وأن سعادة المسلمين في أن لا يزالوا محكومين أذلاء. إنه كان يعد حكومة الأجانب رحمة إلهية. خاتمة: لقد ظل كتاب الله يحرص عقيدة الإسلام ويحرص هذا الدين من غائلة المبتدعين وفتنة المتنبئين والكذابين، ويحرص هذه الأمة من الفوضى الفكرية والدينية التي كانت الأمم السابقة والهيئات السالفة فريستها. واستطاعت هذه الأمة بفضل هذه العقيدة أن تقاوم المؤامرات الواسعة وتحتمل الصدمات العنيفة، وبقيت وحدة الدين والعقيدة، بقيت مصونة، لم تواجه ثورة داخلية أو اضطرابا فكرية إلا ما كان من الباطنية في العهد القديم. ولم تنقسم هذه الأمة إلى أمم، لكل وجهتها ولكل مركزها الروحي وتصورها العلمي والثقافي، ولكل تاريخ منفرد وماضي مختلف. لقد كانت عقيدة ختم النبوة تمهيدا للنوع الإنساني، وإعلاما بأن النوع البشري قد بلغ سن الرشد والنبوغ، وجاءت الرسالة الأخيرة، وأصبح المجتمع البشري في علم عن وحي جديد وعن رسالة سماوية جديدة. فبعث ذلك في الإنسان الثقة ببلوغه، وكان ذلك حافزا للإنسان على التقدم في المدنية والاعتماد على العلم والتجربة في الحياة اليومية. وإن الإنسان المسلم عندما يستمع لمثل هذه العقائد التي انحرفت عن الإسلام لا يسعه إلا أن يشكر الله عز وجل على هدايته لنا إلى هذا الدين العظيم، دين العقل والعلم والمعرفة، ودين الإيمان بوحدانية الله عز وجل وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والإنسان المسلم ينظر إلى القاديانية بعد هذا كله لا كعقيدة، بل هي ردة عن الإسلام شاذة من عقائد المسلمين، بل إن قضيتها تختلف عن ذلك اختلافا واضحا، إنها قضية شاذة من قضايا التاريخ الإسلامي. وإن أدق تعبير واضح عنها أنها دين إذا دين، وأمة إذا أمة، وإن كان لها نظير في تاريخ الإسلام الطويل الواسع فهو في الباطنية والإسماعيلية. ولكن إسلامنا الحق دلي واضح، وفيه يقول الحق سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويا ليت القديان وأمثاله ممن ادعوا النبوة والوحي يستمعون إلى قول الله العظيم وهو يخاطبهم بآيات من كتاب الله عز وجل ترتجف منها القلوب وتخشع منها الأفئدة. ففي تمهيد الله تعالى ووعيده: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. انتهى كتاب القاديانية من إعداد عبد الله صالح الحموي، النشر مكتبة الثروات، وقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب البهائية، وهو مسجل لدينا كاملا على شريط آخر. مقدمة: إن المستعمرين أوقدوا نار الفتنة بين المسلمين في إيران بابتداء الحركة البابية وتغذيتها ومناصرتها بمختلف الأساليب العلنية والسرية، والتماس مثوغات دينية لترويج المبادئ المتمخضة عن النهضة المادية الحديثة، والتسليم الشنيع لمؤامرات أعداء الأمة من المستعمرين وأساطين اليهودية العالمية. إن هذه الحركة لم تقف عند حد، بل تطورت على يد تابع من أتباع المرزا علي باب، وهو المرزا حسين علي المازندراني، الذي ادعى أنه هو الموعود الحقيقي والمسيح المنتظر، وأن أستاذه الباب لم يكن إلا مبشرا به وداعيا إليه. ولذلك فقد نسخ كتاب البيان وأبطل كثيرا من تشريعات الباب. ولكن سوف نرى كيف أوقع نفسه في فضائح أشد، وكشف أمرا وفضح نواياه وأماط اللثام عن أولئك الذين يقفون وراءه. فعلم الناس أن البنائية في سلسلة المؤامرات الحاقدة على الإسلام لم تكن إلا حلقة من حلقاتها. إن البنائية تمثل أعلى مرحلة من مراحل التآمر التاريخي على الإسلام، ابتداء بالباطنية المجوسية وانتهاء إلى الباطنية الحديثة التي قادتها ووجهتها أجهزة التبشير الصليبي ومراكز الماسونية الصهيونية العالمية، وسنرى إثبات ذلك. مخطط البحث: 1. مقدمة. 2. المرزا حسين علي المازندراني. ألف: حياته. باء: مزاعمه. جيم: كتبه. 3. انحرافات البهائيين. ألف: التأويلات الباطنية البهائية. باء: البهائيون والشريعة الإسلامية. جيم: تعاليم البهائية. 4. عقائد البهائيين الفاسدة. في التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج والزواج والميراث والعقوبات وتحريم الجهاد وأمور الآخرة والملائكة والرجعة والتناسخ، وقولهم إن للقرآن ظاهرا وباطنا، والروح والمكاشفة والشهود والسياسة والصحة. 5. ارتباط البهائيين بالاستعمار، اليهود والإنجليز. 6. الخاتمة. الباب الأول: المرزا حسين علي المازندراني. هو المرزا حسين علي ابن المرزا عباس بزرق المازندراني النوري، ولد سنة 1233، وكان يتعب نفسه في قراءة الكتب الصوفية. بدأ بنشر تعاليم أستاذه الباب في طهران، وحضر مؤتمر بدشت مع غانية البابية قرة العين، وكان له تأثير كبير في توجيهها. وبعد مؤامرة البابيين على حياة الشاه قبض عليه فأوضع السجن لبضعة أشهر، ثم أفرج عنه تحت ضغط من السفارتين الروسية والبريطانية، ونفي إلى بغداد في أول يوم من المحرم لعام 1269. ولما وقع الصدام الشديد بينه وبين أخيه المرزا يحيى نور خليفة الباب الذي سماه بصبح أزل، فنفي المرزا وأخوه إلى مدينة عكا، ثم صدر أمرا بنفي أخيه إلى قبرص. شخصيته وثقافته: كان المرزا حسين ذو شخصية ماكرة، ويظهر ذلك من اغتصابه حق أخيه في خلافة الباب، وكان يتبع لتمكين شخصيته طريقة محاولة إسباغ هالة من الهيبة والعظمة على نفسه. أما ثقافته فهي خليط من البرمجية والبوذية والكونفوشياسية والزرادشتية والمانونية والمزدكية واليهودية والمسيحية والإسلام والفرق الباطنية ومذاهب وحدة الوجود. مزاعم: يدعي المرزا حسين علي أنه الموعود الذي ظهر إلى الوجود، وأنه الكلمة التي فرضها العلماء، فيقول في الألواح: قل يا ملأ القرآن قد أتى الموعد الذي وعدتم به في الكتاب. ولم يقف عند هذا، بل تعداه إلى أن يدعي أنه المسيح نفسه نزل من السماء بالحق. يقول: ثم اعلم أن الذي صعد إلى السماء قد نزل بالحق، وبه مرت روائح الفضل على العالم، وكان ربك على ما أقول شهيدا، وقد تعطر العالم بردوعه وظهوره. ولكن نستطيع أن نرد عليهم دعواهم هذه بوجهة النظر الإسلامية، فإن المرزا حسين معروف جيدا لجميع المؤرخين، فهو فارسي النسب شيعي إمامي المذهب، آمن بمذاهب الباب وادعاءاته، ومن ثم فلا مجال لتأويل الأحاديث الواردة بأن المسيح هو عيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة مرفوعا: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم فيكم؟ كما أن جميع الأحاديث تقول إنه يطبق الشريعة الإسلامية ولا يخرج عن السنة المطهرة، بينما المرزا حسين دعا إلى تعاليم ناسخة للإسلام كما ادعى ذلك، فحلل وحرم حسبما أملى عليه شيطان. وأن هذا الدجال لم يقف عند هذا الحد من المزاعم، بل تعداه إلى ادعاء الربوبية، فزعم أن الله يتجلى عليه فيفنى منه العرب ولا يبقى إلا الجوهر الرباني. ويصرح المرزا حسين بهذه الألوهية تصريحا قاطعا لا يبقي مجالا للتأويل، فيقول: يا ملأ الإنشاء، اسمعوا نداء مالك الأسماء، إنه يناديكم من شطر سجنه الأعظم، إنه لا إله إلا هو المقتدر المتكبر المتسخر المتعالي العليم الحكيم، إنه لا إله إلا هو المقتدر على العالمين. بهذه الجرأة والوقاحة يفتري هذا الكذاب الأشر على الله تعالى الله عما يصفون. ولكن هذه الآراء الحلولية لم يكن ليجرؤ على القول بها لو لم يجد أمامه ركامات من آراء حلولية فاسدة قال بها أناس كانوا يزعمون لأنفسهم الإسلام ويتظاهرون بلباس التقوى والتجرد. وإن أعداء الإسلام عندما يئسوا من مقاومة العقيدة الصلبة لجأوا إلى التحريف والتأويل وزحزحة النصوص الواضحة الصريحة من مكانها، طمعا في مسخ روح الشريعة وتعطيل نصوص كتاب الله، مستعينين في ذلك بنظريات هندية ويونانية قديمة أكل الدهر عليها وشرب، وظهر بطلانها للعقول المستقيمة والنفوس الرشيدة المفطورة على فطرة الله الواضحة التي فطر الناس عليها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. كتابه الأقدس. ألف المرزا حسين كتابه هذا وزعم أن الأحكام التي وردت فيه نزلت من سماء مشيئته الإلهية، وادعى أن جميع الأحكام المنزلة سابقا قد نسخت. ولكن المتفحص لهذا الكتاب يجد نفسه أمام فرية كبرى وخرافة واضحة يسمو العقل الإنساني كثيرا عن إسنادها إلى الله تعالى. لقد حاول المؤلف جريا على خطى أستاذه الباب أن ينسج على منوال القرآن، ولكنه أبان عن حقيقته وأظهر زيفه وفضح نفسه عندما قدم لنا كلاما تمجه الصبية ويحكم عليه بالتكلف الشائن. يقول: إنا أمرناكم بكسر حدوات النفس والهوى، لا ما رقم في القلم الأعلى، إنه لروح الحيوان لمن في الإمكان، قد ماجت بحور الحكمة والبيان، بما هاجت نسمة الحيوان، اغتنموا يا أولي الألباب. لا تحسبن أنا نزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار، يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي، تفكروا يا أولي الأفكار. ويطول بنا القول إن عرضنا هذه النماذج التي يجد فيه القارئ تقليدا منسوخا لأسلوب القرآن الكريم في التعبير، ولكن القرآن الكريم هو المثل الأعلى للتعبير الخالد في هذا الوجود. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولقد حوى كتابه هذا الأقدس طائفة من الأفكار السخيفة والمعاني الساتجة، يقول في هذا الصدد: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والوارث، إنه لهو المعطي الفياض، إنه لقول باطل وقسمة بيضاء. وهنا أقوال مضحكة وسخيفة كقوله: من يقرأ آية من آياتي خير له من أن يقرأ كتب الأولين والآخرين، هذا بالإضافة إلى ما سرقه من أسلوب القرآن وصاغه بشكل سخيف، وما حاوله أيضا بنفس الطريقة في الحديث الشريف. الباب الثاني: انحرافات البهائيين. التأويلات الباطنية البهائية لنصوص القرآن الكريم. إن المرزا حسين علي يتحايل على آيات القرآن الكريم فيوجهها توجيها أقل ما يوصف به هو أنه سخيف، لأنه لا يخضع لضابط من ضوابط التفسير نقليا كان أم عقليا، ولأنه تفسير باطني صرف يخضع للهوى والرأي الفاسد والمبدأ الباطل، فهو يروي أن ما ورد في القرآن من الصراط والزكاة والصيام والكعبة والبلد الحرام المراد به الأئمة وليس المراد ظاهره اللغوي، ويحمل الجنة على لقائه أي الإيمان به، والنار على النفس أو الكفر، وكذلك فعل ابنهم عبد البهاء وداعيتهم المرزا فضل الله الجرذا دقاني. فقد حمل التأويل في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فسروا ذلك على ظهور المرزا حسين. ولعل مثل هذه التأويلات كثيرة، وهي مكشوفة العورات غير خافية على العاقل اللبيب، فضلا عن الدارس للقرآن الكريم. ومن تأويلات البهاء الضالة في قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: أي فريقا هدي فآمن ببهاء الله، وفريقا لم يؤمن فحق عليه الضلالة. ولعل أعداء الإسلام من البهائية وغيرها عندما يئسوا من نجاح خططهم في تحريف كلمات القرآن الكريم لجأوا إلى تحريف تفسيره، ولكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي ذلك يقول الحق سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. من فضلك تابع بقية المادة.